بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في جواب المقدمة الأولى على دفع الاستدلال بهذه الرواية على منجزية العلم الإجمالي، وذكرنا أن اعتبار القصد للعنوان في تحقق الامتثال إما لدخل ذلك في تحقق العبادية، وقد سبق الكلام عنه، وإما لأجل أن العنوان بحسب المرتكز العرفي والعقلائي لا ينطبق على المأتي به إلا مع فرض القاصد، بأن يدعى مثلا أن الشارع عندما أمر بالظهر فإن عنوان الظهر لا ينطبق على العمل المأتي به خارجا إلا إذا قصد المكلف هذا العنوان، فالعنوان في حد نفسه ليس عنوانا قصديا. مثلا عنوان التشريع وعنوان مثلا التجري عنوان قصدي في حد ذاته، وعنوان الغاسل وعنوان الماشي ليس عنوانا قصديا، وعنوان الظهر وعنوان العصر إنما يعتبر فيه القاصد لا لأنه عنوان قصدي، بل إن صدقه بحسب المرتكز العقلائي في بعض الموارد يتوقف على القاصد لا لكونه عنوانا قصديا. فبناء على ذلك فلا بد من البحث عن النكتة في عدم صدقه إلا بالقاصد، ليرى أن هذه النكتة موجودة في المقام أم لا. فيقال بأن العنوان تارة يكون له تعين واقعا وتارة لا يكون له تعين، فإن كان العنوان متعينا واقعا ولو لأن المأمور به في حق المكلف واحد واقعا، كما إذا افترضنا أن المأمور به في حق المكلف ما بين الضحى وبين الزوال قضاء وليس شيئا آخر، فإذا كان المخاطب به المكلف واحدا واقعا كان متعينا واقعا، فمتى ما قصده ولو إجمالا وأشار إليه ولو إجمالا كان العنوان مقصودا وصدق عند العقلاء تحققه. فيقال للصلاة المأتي بها بقصد ما في الذمة أو بقصد الأمر الواقعي أنه صلى الظهر قضاءً أو صلى العشاء قضاءً، لأن المفروض أن العنوان مما له تعين واقعان، ولو بلحاظ يعني منشأ التعين أنه هو المأمور به الوحيد في حق المكلف. وأما إذا افترضنا أن العنوان مما ليس له تعين واقع، إما لأن المأمور به متعدد في حقه فهو مأمور بنافلة الفجر ندبان ومأمور بصلاة الفجر وجوبان، أو هو مأمور مثلا بصلاة العشاء أداءً ومأمور بصلاة العصر قضاءً، مع فرض وحدة الصورة بين هذين المكلف بهما، أو فرضنا أن الموضوع من قبيل المعاملات وليس لها تعين واقعا ما دامت متعددة، بمعنى أن إعطاء المال بيد شخص آخر خارجان يصلح أن يكون مصداقا للقرض، ويصلح أن يكون مصداقا للهبة، ويصلح أن يكون مصداقا للعارية، ويصلح أن يكون مصداقا للإباحة المالكية، فبما أن المعاملة مما ليس لها تعين واقعان باعتبار قابليتها للإنشاء بهذا العمل الذي هو واحد صورة مع هذه المعاملات المختلفة حقيقتان، فحينئذ لا يمكن القصد الإجمالي إليه بأن يقول قصدت ما يعتبره جبرائيل مثلا معاملة، أو قصدت ما هو في ذهن ميكائيل إلى غير ذلك، فإن القصد الإجمالي لا يكون محققا لصدق العنوان لدى المرتكز العقلائي. إذن فما دام اعتبار القصد ليس لأن العنوان قصدي، وإنما اعتبار القصد لأن صدق العنوان بحسب المرتكز العرفي والعقلائي يتوقف على القصد أحيانا، فبالتالي متى ما كان المأمور به واحدا سواء علم المكلف به تفصيلا أو علم به إجمالا، فإن الإشارة الذهنية إليه بقصد ما في الذمة حضور له في أفق النفس، وبالتالي فيكون شنو مقصودا، وتتحقق بذلك الموافقة القطعية، فيندفع بذلك المقدمة الأولى من لزوم اعتبار القصد، والمقدمة الثانية بأن اكتفاء الشارع في هذه الرواية عندما قال صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ليس من باب الاجتزاء في مقام الامتثال، وإنما هو لأجل تحقق الموافقة القطعية. نعم، لو قلنا بالطريق الثالث وهو أن اعتبار القصد تعبدي، أي أن الشارع اعتبر مثلا كما ادعى كثير من الفقهاء أن الشارع اعتبر في التلبية أن يقصد بها الحج أو العمرة، أن يقصد بها العمرة عن نفسه أو عن غيره. إذا قلنا باعتبار القصد تعبدان، وإن لم يكن صدق العنوان متوقفا على القصد لدى المرتكز العرفي، فهنا يصح أن يقال بأن اجتزاء الشارع بالإتيان بثلاث وأربع واثنتين بقصد ما في الذمة مجرد اجتزاء في مقام الامتثال لا لتحقق الموافقة القطعية، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على ضرورة لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، ولكن ذلك ليس بصحيحين. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية التي بعدها ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل ابن عباد عن خراش ابن إبراهيم أو خداش ابن إبراهيم حيث عبر عنه البرقي بخراش وعبر عنه الشيخ بخداش ابن إبراهيم الكوفي، عن بعض أصحابنا سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت إن المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا وأظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال عليه السلام ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلي إلى أربع وجوه أو أربع جهات حسب اختلاف نسخ الرواية. ومحصل الاستدلال بهذه الرواية على منجزية العلم الإجمالي أن الواسطة وهو بعض أصحابنا ذكر للإمام عليه السلام أن المخالفين ينقضون علينا فيقولون لنا لماذا لا تجيزون الاجتهاد وتتقيدون بالنص الوارد عن المعصوم، والحال بأنكم في مسألة القبلة إذا اشتبهت تعملون بالاجتهاد فتأخذون بالظن، فلماذا في غير القبلة في استنباط الأحكام الشرعية لا ترون حجية الظن، وأما في باب القبلة فتعملون بالظن بالقبلة؟ إذا أطبقت علينا وأظلمت كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، أي كلانا نعمل بالظن، فلماذا تقولون بحجية الظن في باب القبلة ولا تقولون به شنو في غير ذلك من الأبواب؟ هكذا يقول المخالفون. قال عليه السلام ليس كما يقولون، أي نحن لا نعمل بالظن في باب القبلة، ليس كما يقولون، إذا كان ذلك أي إذا حصل إطباق أو ظلام بحيث أوجب اشتباه القبلة فليصلي إلى أربع جهات طلبا لتحصيل العلم بالقبلة واليقين بالقبلة وليس عملا بالظن. فهذه الرواية الشريفة ترشد إلى أن مقتضى العلم الإجمالي بالقبلة لزوم الموافقة القطعية. ويقع الكلام في جهات ثلاث: الجهة الأولى في صحة طريقها، حيث إنه مبتلى بثلاثة إشكالات: الإرسال، وأن إسماعيل ابن عباد مما لا توثيق له إلا قول الكشي بأن الفضل بن شاذان كان يقرأ عليه في المسجد، ومجرد أن الفضل بن شاذان كان يقرأ عنده، وإن دل على أن له شأنا علميا إلا أنه ليس دليلا على وثاقته. والأمر الثالث هو خداج، مو خداج، خداج، خداج الله يرحمه توفى، خداج أو خراج، فإن خداج ابن إبراهيم أو خراش بن إبراهيم أيضا مما لا توثيق له، وإن روى عدة روايات بالواسطة عن الصادق عليه السلام. وأجيب في كلمات بعض أساتذتنا دام ظله عن الإرسال بأن الواسطة زرارة، حيث إننا استقرأنا روايات خداج فلم نجد أنه يروي عن غير زرارة، فلذلك إذا قال عن بعض أصحابنا فيحمل على أن الواسطة زرارة. ولكن مجرد هذا الاستقراء لا يوجب الوثوق بأن الواسطة بينه وبين الإمام في هذه الرواية زرارة، غاية ذلك الظن أو أنه احتمال قوي وليس ينفع شيئا. الجهة الثانية: هل أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية كي يكون عملهم جابرا لضعف سندها بناء على جابرية الشهرة لضعف السند، أو بناء على مسلك السيد الأستاذ دام ظله من أن الشهرة قرينة من قرائن الوثوق بالرواية؟ فهل أن المشهور عملوا بهذه الرواية الضعيفة سندان أم لا؟ فقد يقال في تقريب ذلك بأن المشهور قد عملوا بها إما تخييرا أو تعيينا أو جمعا، فعلى كل حال عملوا بها ولو على نحو الموجبة الجزئية. فهناك من عمل بها تخييرا كما هو ظاهر إيراد الكليني لهذه الرواية بعنوان وروي، وإيراد الصدوق الذي التزم بأن لا يذكر في كتابه إلا ما يفتي بينه وبين ربه به، ذكرها، يعني ذكر هذه الرواية وذكر أخرى، قال: روي في المتحير أنه يصلي إلى أي، روي في المتحير أنه يعمل بالظن، وروي فيه أنه يصلي إلى أربع جهاتين. فظاهر إيراد الصدوق الروايتين في عرض واحد أنه يرى التخيير بينهما، فهو ممن عمل بالرواية تخييرا، ومنهم من عمل بها تعيينا كما نسب إلى الشيخين في المقنعة وفي المبسوط والنهاية أنهما أوجبا الاحتياط حتى مع فرض إمكان تحصيل الظن بالقبلة، وحتى مع فرض إمكان التحري، إلا أنهما قالا بلزوم الاحتياط والصلاة إلى أربع جهاتين. وهناك من قال بها جمعا كما ذكر العلامة في المختلف، وأساس ذلك هو الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب، حيث جمع بين رواية يصلي إلى أربع جهات وهي رواية خراج، وصحيحة حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الأخرى يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فهنا روايات ثلاث جمع بينها الشيخ في التهذيب، فقال إذا تحرى فيعمل بما تحرى، وإن لم يتحرى صلى إلى أربع جهات، وإن لم يمكنه أن يصلي إلى أربع جهات ولو لأجل ضيق الوقت صلى إلى أي جهتين، فجمع بين الروايات الثلاث بهذا النوع من الجامع، فهو ممن عمل بالرواية جمعان. وقد ذكر صاحب الجواهر أن الصلاة إلى أربع جهات هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في صريح الغنية والمعتبر الإجماع عليه. هذا فيما إذا تعذر الظن والاجتهاد، أي أن العمل أن الصلاة إلى أربع جهات في غير فرض إمكان التحري وتحصيل الظن. ثم قال ولرواية خراج، فهل هذا المقدار كافٍ في تنقيح عمل المشهور بالرواية بحيث يكون جابرا لضعف سندها أم لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله. شنو ما تقولوا في لبنان؟